تبغي واحد يكون دمه بارد ساكت في مجامد غلطي ما يدويش لعب عليها العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل ولا لا بزف على درويش انتي بغي واحد يكون دمه بارد ساكت في مجامد غلطي ما يدويش لعب عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا بالزف على درويش انتي بغي واحد يكون دمه بارد ساكت في مجامل غلطي ما يدويش لعب عليه العشرة عشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا بالزف على درويش ملكش ليك ما تليق ليا بالزف عليك وصعيب تلعبي فيا الهضر يكون راجل لورا لا بالزف على درويش.